إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم واو ألف، يقول في رسالته: أعطتني أمي مبلغا من المال قرضا، وقالت لي حين ميسره وزع المبلغ على إخوتك بالتساوي، البنت كالرجل، غير أخيك الذي عقني حيث لم يكلمني منذ 7 سنوات. يقول السائل: فما الحكم وهل ألتزم بالتسوية في التوزيع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الأب أو الأم أن تهب أو أن يهب شيئا من ماله لولده ذكرا كان أم أنثى أثناء الحياة مع مراعاة التسوية بين الأولاد جميعا، منعا للعداوات التي تحدث بين الأولاد إذا حدث تفاضل في العطايا في العطية أو الهبة، وعملا على استدامة البر من الأولاد للآباء والأمهات، لما جاء فيما أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان أعطاه هدية، يعني وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك بناء على طلب زوجته، فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية يعني فأرجعهم، وفي رواية أيضا لمسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وروى النعمان أن أباه رد تلك الصدقة. وفي رواية أيضا عند أحمد: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. هذه الرواية الكريمة حمل الجمهور الأمر فيها بالتسوية بين الأولاد على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشهد على هذا غير. إذن حمل الجمهور الأمر بالتسوية بين الأولاد على الاستحباب، وحمل النهي على الكراهة لقوله صلى الله وسلم: بشير أشهد على هذا غير. وجوز بعض الفقهاء التفضيل بين الأولاد إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك، كأن كان الولد يعني مشتغل مطالب العلم، أو كانت له ظروف صحية تحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية والنفقة إلى آخره. ولذلك يجوز المنع، وجواز يعني بعض الفقهاء المنع من العطية الأولاد، يعني التسوية بالمنع لبعض الأولاد إذا كان الولد فاسقا، كأن يعصي الله تعالى ويرتكب بعض المخالفات ومن ذلك العقوق. الولد إذا كان عاقا يعني وهو يعد مرتكبا لجريمة كبيرة هي من الكبائر، أين هو من قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسانا، وأين هو من قول الله سبحانه وتعالى: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالولدين إحسانا. ومن ثم فإذا منعت الأم هذا الإبن من هذه الهبة فلا إثم عليها. أما يتساءل عنه صاحب السؤال أيضا: هل يلزم يعني بالتسوية بين إخوته وأخواته كما وصف الأم، أم يعطي الذكر يعني ضعف الأنثى من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما في المراس: لا مانع عند فريق من الفقهاء أن تكون العطية للأولاد أثناء الحياة بالتسوية بين الذكور والإناث، لما جاء في الحديث الشريف: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي الحديث الشريف: أكلهم وهبت له مثل هذا. ولما في الحديث الشريف أيضا سووا بين أولادكم في العطية، هذا يدل على لا مانع من التسوية أثناء الحياة، أما التركة فهي التي نطبق فيها الآية الكريمة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سين ألف، تقول في رسالتها: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لحضور دروس العلم؟ أرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الحائض والنفساء ومن عليه جنابة ولم يغتسل يحرم عليه المكس في المسجد، أما العبور فلا حرج عليه، بناء على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ولحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي رواه أبو داود قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع لقوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. ولحديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي رواه ابن ماجه والطبراني قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد، أي فناءه، فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننه. وجاءت روايات تدل على أن الذين كانت تصيبهم جنابة ولا يجدون طريقا إلى الماء إلا المسجد فكانوا يمرون منه. ويؤكد أن المحرم هو المكس فقط وليس العبور، وذلك لما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة هي السجادة التي يضعها تحت جبهته عند السجود. فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني لن يتلوث المسجد، لأن يدك التي بها تتناولين بها الخمرة ليست بها دم. وما رواه أحمد والنسائي عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد. فهذه النصوص تدل على حرمة دخول الحائض والنفساء ومن به جناب المسجد لحضور أو سماع درس العلم وغيره. فالمكس ممنوع والعبور فقط لحاجة لا مانع منه، وهو لجمهور العلماء. ولم يقل بجواز مكس الحائض في المسجد إلا زيد بن ثابت إذا أمن تلويسها للمسجد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان،